بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم امت يا شيخنا بالصحة والعافية واغفر لنا وله وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام شمس الدين أبي الخير أحمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله. أبو إذا بدأ بيقول أبو الخير. يقول شمس الدين أبو هنا هو المضاف التأليف أبي. تقول يقول يصير فاعل. أبو الخير أحمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيب شرح ألفية الحديث. أيوه. يا شيخ حكاية يصح؟ أه؟ حكاية. لا ما في حكاية، أنت أضفت قلت يقول. بشرح ألفية العراقي رحمه الله قال: ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق. المستدل المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك، فروين في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: رأيت رجلا قدم آخرا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه بشيء فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينه؟ قال: نعم، فلان وفلان. فقال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: فبماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال فكيف تعرفه في كتبته الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: فقم فهاته، فقد قبلت شهادته. فقد قبلت شهادته. ونحو قول ابن المواق من المتأخرين: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إنما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإن رده بعضهم. وسبقه المزي فقال: هو في زماننا غير، فهو في زماننا مرضي، بل ربما يتعين. ونحو قول سيد الناس: لست أراه إلا مرضيا. وكذا قال الذهبي: إنه حق. قال: ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم. فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق، فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين. قلت: بل أفاد التقي بن دقيق العيد أن إطباق جمهور الأئمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما اجتماعا وانفرادا. قال: مع أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن كان الحافظ أبو الحسن ابن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم: إنهم جاوزوا القنطرة، يعني أنهم لا يلتفتوا إلى ما قيل فيهم. جاوزوا القنطرة أي جاوزوا. قال التقي: وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاذ. وحجة ظاهرة تفيد في غلبة الظن على أنه من استلزام الاتفاق، ووافقه شيخنا بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثيهما أو من أحاديثيهما القطع بعدالة رواتهما، يعني فيما لم ينتقد. ثم قال التقي: نعم، يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من تكلم فيه، وإن اشترك في كونهما برجال الصحيح انتهى. ويستأنس قال: بل صلح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما. ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنيا في ولاء أو نسب. ظنينا أو ظنينا في ولاء أو نسب. قال البلقيني: وهذا يقويه، لكن ذاك مخصوص بحملة العلم. قلت: وكذا مما يقويه أيضا كلام الخطيب الماضي قبل حكاية هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا تركنا في الدرس الماضي مسألة من مسائل صفة أو معرفة صفة من تقبل روايته، ذكر الأمر الأول وهو معنى العدالة وشرطها، ثم ذكر ما تعرف به العدالة، وذكرنا قضية التنصيص أو مسألة الاستفاضة، استفاضة عدالة الراوي تثبت عدالته، والأمر الثاني اشتراط العدد. ومن العلماء من يرى اشتراط الواحد أو يكفي تعديد الواحد، ومنهم من ذكر أو اشترط اثنين وهو قول كثير، ومنهم من قال ثلاثة كما جاء حكاية ذلك عن أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه. ثم انتقل إلى ذكر مذاهب بعض أهل العلم كمذهب ابن عبد البر في أن كل من عرف بحمل الحديث فإنه يعد معدلا، وكذلك حكاية قول البزار في أنه إذا روى عنه جماعة من الجلة فإنه يثبت بذلك تعديله، وأيضا قول ابن حبان: من لم تعرف فيه جرحة فإنه يعد معدلا، وقريب منه أيضا قول الخطيب. وشرع المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح في عدم في رد قول ابن عبد البر، وأنه قول غير مرضي، وأنه ماذا؟ قول غير مرضي، وأجاب على الحديث الذي استدل به، الحديث الذي استدل به. ثم أشار إلى موافقة ابن أبي الدم له، وأيضا قواه أو قال يقرب منه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. خلاصة ما ذكره السخاوي أن قول ابن عبد البر غير مرضي كما قال ابن الصلاح، قال ووافقه أيضا ابن أبي الدم وهو قريب من مذهب الحنفية في أن ظاهر المسلمين العدالة، فتقبل شهادة المسلم بجهول الحال حتى يثبت جرحه، هذا مذهب الحنفية. وابن أبي الدم لا يرضى ذلك، قال هو غير مرضي لخروجه عن الاحتياط، وقريب منه قول مالك الذي ذكره، فيقبل قول أهل السمة وأهل العدالة من القافلة في بعضهم اعتمادا على ظاهر أحوالهم. نعم، هذا قريب من مذهب ابن حبان. ما هو؟ هو مذهب الحنفية وقبول شهادة كل مسلم بجهول الحال. نعم، هذا هو. قلنا مذهب ابن حبان أن من لم يعرف بجرحة فهو عدل، كما أشار السخاوي إلى أن ابن عبد البر لم يقتنع بهذا، بل هناك من النقول ما تؤيده، كمسألة القاضي إسماعيل ما نقل عنه، وأنه أثبت عدالة الراوي بكونه يكتب الحديث، قيل له أو قال لمن شهد له بأن شاهده يكتب الحديث، قال: كيف هو؟ قال: ما علمت إلا خيرا، قال يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدله غيره. هذا أيد بها قول ابن عبد البر أو قال هو قريب من اختيار ابن عبد البر، وأيضا قريب منه قول المواق ما نقله عن ابن المواق، وأن أهل العلم محمولون على الحلال حتى يظهر منهم ما يخالف ذلك. وكذلك ابن سيد الناس، ابن سيد الناس له قول قال لست أراه إلا مرضيا، أي قول ابن عبد البر. ومثله أيضا ابن الجزري قال وما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم. وقال المزي وهو في زماننا مرضي بل ربما تعين. وذكر أيضا كلام الذهبي رحمه الله حيث قال إنه حق ولا يدخل في ذلك المسلول فإنه غير مشهور بالعناية بالحديث أو بالعلم. فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تبيانا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقة، فهذا الذي عناه الحافظ كما نقل ذلك السخاوي هاهنا. وذكر الذهبي نعم كيف؟ ما وجدوا فيه تبيانا، يعني بيانا. ها؟ ايش قال عندك؟ قلبنا تدينا عندك؟ وين هذا؟ صفحة؟ أيوة. ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه عند التبيينة. أنا نقلت تبيانا يعني بيانا شافي يقول تبيينة. أيوة نقلت الميزان، عندي نقلت الميزان تراجع. يعني المقصود إذا عرف واشتهر وما وجدوا فيه ما يدل على التوثيق أو التجديد. قال وفي الصحيحين جماعة من الرواة كذلك ما يعلمون فيهم توثيقا ولا شيء، وإنما روى عنهم جماعة من الشيوخ، روى عنهم جماعة من الشيوخ. واستؤنس لذلك أيضا بكلام عمر رضي الله عنه الذي أرسل به إلى أبي موسى الأشعري. نعم. وقال البلقيني وهذا مخصوص بحملة العلم. وقال أيضا ابن الوزير اليماني ثم إنما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه الموافق والمخالف في أخذ اللغة عن اللغويين وأخذ الفتي عن المفتين وأخذ الفقهاء الفقه من مذاهب العلماء وشيوخ العلم في تلقيح الأنظار. هذا ما ذكر في ما يتعلق بمذهب ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. أقول حاصل ما نقله أو ما ذكره أهل العلم في قضية إثبات العدالة أن مذهب المحدثين يدور على قسمين، قسم يجعل مدار العدالة على ثبوتها والتحقق في العلم بها، وهذا يشمل التنصيص ويشمل الاستفاضة، هذا القسم الأول. وقسم يجعل العدالة تدور على عدم العلم بالفسق، الأول يدور على العلم على ثبوتها والعلم بها والقطع والتحقق منها، وهذا يشمل التنصيص والاستفاضة. والقسم الثاني يدور حول عدم العلم بالفسق أي ما يخالف العدالة، فمنهم من رأى ثبوت العدالة بكون الراوي حامل للحديث، ومنهم من يثبتها لرواية العدل عنه أو لرواية العدلين عنه، أو لرواية كبار أهل العلم عنه، ولا يكون معروفا بالرواية عن المجاهيل. ومنهم من يرى ثبوت العدالة له بالشهادة له بالخيل في غير العلم، كان يشهد له بالزهد والنجدة والورع والخلق الحسن. القسم الثالث؟ لا، هذا كله تابع للقسم الأول. القسم الثاني وهو عدم العلم بالفسق، ويشهد له يشهد له بأمور أخرى غير ما يتعلق بالعلم، كان كريما جوادا سخيا حسن الخلق. وهذا القسم الثاني يرتكز على أمرين أو أساسين، الأساس الأول النظر في القرائن التي ترجح العدالة على الفسق أو العكس. والنظر الثاني هو النظر في ضبط الراوي، فمن قامت لديهم القرائن على عدالته وروى عنه جمع من الثقات وروى هو عن جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه، كم يقدر الجمع؟ جمع ما صح عليه لفظ الجمع سبع دقائق. قال قبل حديثه ولا تضر جهالة باطنه، لأن مثله يبعد أن يكون معروفا بالفسق، ثم لا يبين أهل العلم حاله. واضح؟ إذن فهذا ما يثبت به العدالة، أقواها الاستفاضة ثم التنصيص، والحق أنه يقبل فيه خبر الواحد. طيب الكلام اللي نقلته الأسبوع الماضي قلت لي من أين؟ وكلام المعلم في الاستبصار في نقد الأخبار، رسالة صغيرة قيمة للغاية للمعلم الاستبصار في نقد الأخبار، حيث ناقش الأقوال في عدد من تقبل من يقبل تعديله، ورجح قبول عدد تعديل الواحد. إيش لا هذه استبصار في نقد الأخبار غير مستمر، التركيز فيها مستقلة، وذكر فيها أنه له فيها أربع مباحث، لكن للأسف لم يؤلف إلا مبحثا واحدا في ذكر الراوي ما يتعلق به من العدالة، وهي رسالة قائمة للغاية جيدة ممتازة. طيب قلنا هي الاستفاضة طيب التنصيص. أما المذاهب الأخرى هي مذهب عبد البر بن حبان وما نقل عن البزار وعن الخطيب وما نقل عن الذهبي رحمه الله تعالى، فهذا يحتاج إلى دراسة القرائن التي تحف به، فينظر إلى طبقة الراوي الذي قيل فيه ذلك من التابعين أو أتباعهم، وينظر أيضا إلى الجماعة الذين يروي عنهم أو الجماعة التي تروي عنه، ويراعى أيضا في ذلك العدد فهذه القرائن ممكن أن يثبت بها تعديله هذه القاعدة لا يسار عليها بالاضطراد كما سار عليه ابن عبد البر وابن حبان، فرمي ابن حبان بالتساهل ونحو ذلك، لكن لها ما يستأنس لها ما يشهد لها وما هو قريب منها. وقد نقلنا لكم كلام كثير من أهل العلم في ذلك، ككلام ابن عبد البر، كلام الخطيب، والاستشهاد بفئة القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، وأيضا ابن المواق، وكذلك ابن سيد الناس وابن الجزري، وأيضا الإمام المزي والذهبي والكليني، وكذلك ابن الوزير اليمني رحمة الله تعالى على الجميع. رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. ما حدث للقاضي إسماعيل؟ يعني من العمل هذا الحديث ليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما حرر في الحلقة الماضية؟ خلاص حذرنا. وإلا أن عبد البر ومن سابه ومن تبعه شبكوا بمعنى واحد. قال الثالث هذا لأنه مبحث مهم جدا هذا في قضية إثبات عدالة الراوي، يعني قد يقال أنه مجهول ولا يعرف فيه التنصيص من فلان أو فلان أو كذا، فإذا لابد من ربط هذه المسألة، وهو تحرير مثل عبد البر ومن كان قريبا منه. أيوه شيخ، يعني المذاهب هنا أربعة. ها؟ المذاهب أربعة كما ذكرنا سابقا، استفادة التنصيص، قول ابن عبد البر، وقول ابن حبان البزار، قول البزار، قول ابن عبد البر، قول ابن حبان، وقريب منه البزار وما حكاه الخطيب. لا شيخ، التنصيص قلنا الراجح يقبل من واحد، تعديل واحد، اشترط شروطا في المعدل، في المعدل المعدل فيه شروط، وهذا الذي مر معنا في الكتاب سابقا، فإننا ذكرنا بعد هذا المبحث صراحة شروط المعدل، معدل المعدل، شروط المعدل، معدل المعدل هي شروط هي العدالة، نعم أيضا شروط المعدل. فقلنا أن يشترط أن يكون هو في نفسه عدلا، ويشترط أن يكون عارفا في أسباب الجرح والتعديل، ولذا ربما ماذا عدل من غير أسبابي أو جرح من غير أسبابي، وأن يكون ورعا لا تحمله العصبية والهوى، وأن يكون أيضا يقظا غير مغفل حتى لا يغتر بحال الراوي. فذكروا في المعدل والجارح أربعة شروط: الأول يكون عدلا، والثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، وهذا في الحقيقة له صلة بالأول داخل في العدل، والثاني أن يكون يقظا غير مغفل حتى لا يغتر بحال الراوي، والرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح معدلا ولا يعدل مجرحا. هذه شروط المعدل والمجرح. نعم. ولهذا يعني تكلموا في من ليس بعدل في تعديله، فقال فلان فلينظر إلى حاله، كما يقول الذهبي العزي مثلا وغيره، قال فلينظر إلى حاله ثم يتكلم في غيره أو نحو ذلك. ابن أبي مريم هذا الجنس أو جماعة غير استئذان أو أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، كما قيل في الجوز الجاني، تجد له تحامل، تجد له تحامل. نعم. وأن يكون يقظا غير مغفل. العقيني أيضا ثبت فيه أنه في بعض الأحيان يتحامل. العقيني ليس في كل الأحيان، في بعض الأحيان يصنف في في في المتشددين. له شيء. لا له شيء. شو تساوي شيء؟ الانحراف. هو الذي فيه تحامل على السنة، والدوزجان فيه تحامل، والأجدي أيضا فيه نوع التحامل. ما يقولوا فيه تحامل أنه أصلا ضعيف مردود ليلة يقال يعني وصف فيه، وكذلك أن يكون ميقن غير مغفل، يعني لا يزين أمامه الشخص الأعمال فيحمله ذلك على وأن يكون عارفا، فإن لم يكن عارفا بما يجرح فيه أو يؤدي به فقد يختلط عليه العمل. هذه الشروط التي تستعمل في الضوء فقط ولا في الضوء وغير الضوء؟ ما هو الضوء؟ الشهادة كلام على أهل البيضة إيه؟ لا شك لا شك أنها تستعمل في أهل البيضة، قد تبدع بغير بدعة. هل تستعمل في القواعد هذه في أهل البدع؟ لا، لا يتكلم في أهل البدع إلا من يعلم السنة من البدع. قال كانوا يسألون مسألة الشر وكنت الخير وكنت أسألي الشر مخافة لدريكا، مخافة لدريكا. فمن يتكلم في الناس بالبدع والسنة وهو لا يميز، وهو لا يميز، فإنك ماذا؟ فإنه قد يتحامل فيبدع مع صاحب السنة ويحكم بالسنة لصاحب البدع. لا بد من هذا لأن يكون يعني عادل، أن يكون عدلا في نفسه لأنه غير العدل كيف يتكلم في الناس، وأن يكون ورعا، لأنه إذا لم يكن ورعا تحامل، إذا لم يكن ورعا تحامل. وهذا ما يلمس من بعض المستعجلين والمتسرعين، من سواء من المبتدئين في طلب العلم أو من حتى طلبة العلم أو من العامة ولهذا يحملهم عدم الورع والتقوى على التجبر على أهل العلم وأهل الفضل. والأمثلة كثيرة من بعض هؤلاء المتجبرين كما تجفعوا على الحال وغيره، حتى رد عليهم أهل العلم أنه ليس لهم من العلم ما به يستطيعون أن يزيد، مع أنهم باتفاق حتى العلماء الذين ردوا على هؤلاء يتفقون على أن الله فيه وفيه والعين والنووي، ولكن ميزان العلم ليس لهؤلاء، لهذا جاوزوا حدهم. أي نعم. وأن لا يكون أيضا مغفلا، يعني إذا كان مغفل قد يلبس عليه، يلبس عليه المبتدع بتظاهره بالسنة، وأن يكون عارفا. إذا كان لم يميز البدعة من السنة هذا مشكل، قد يبدع من يفعل السنة، ويحكم بالسنة لمن يقوم بالبدعة، هذا يعني يراعى أيضا. ناس بالعصي يعني كانوا متجرعين، يعني حملهم تعصبهم من شيخين، يعني عدم قبول النقد ولو يعني بالخطأ، حتى قال أحدهم أن يعني الخطأ خطأ شيخي يعني مأجور عليه، ليس يعني كون الأجر في الاجتهاد. لا، ما نخرج عن مسألة في مسألة كون الذي يتكلم في أهل البدع هل يشترط فيه؟ لا، يشترط فيه أن يكون عدلا ورعا وأن يكون عالما بأسباب يعني الآن مرة مثلا في مسجد خرجنا من الصلاة أو كنا داخلين الصلاة بعد الصلاة، فجاء واحد وقال يا شيخ في يوم الإمام قال واحد الكلام يعني ما أقول عبارة لكنه خلاه يدور بين كفر وبدعة أو نحو. ما هي المسألة؟ قال لك كتكبر مباشرة تقول الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح لا تعود لا بسمة، هذه مسألة يبدأ بها يكفر بها. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر استفتح الحمد لله رب العالمين، تحتمل لا نهول من المسائل الخلافية أو من بيان المرجوح ورده، لكن نريد أن نبين ما هي المسائل التي أو المعرفة بالمسائل وبأسباب الترديع والتجريح، لا بد أن يكون عارفا بها. وإلا إذا كان القائل أهلا لأن يقول وما قاله عليه عليه أدلة أو له عليه أدلة، وثالثا له في ذلك أهلا قلنا أهلا له في ذلك سلف ومرجع، يعني ما قاله من رأسه أهل بأن يقول وأدلة وله سلف في ذلك، فهو أهل بأن يقول، فالله جل وعلا جعل له حق في أن يفتي وأن يجيب صح، ولم يجب من عقله بل بأدلة، ثم استأنس بفهوم السلف وجاء بمن يقول به، واضح؟ هذا كيف قال أنه تأتي وأنت تقول لأجل أنه خالف قول تعتقده أنت أو كذا أو كذا وتبدئه أو تجرحه أو نعم، إذا علم أن القول هذا ضعيف وأنا مردود حتى ولو قال به فلان واستدل بأدلة فأدلته ضعيفة سندا أو متنا وفقها، حتى ولو كان له سلف فأنت تبين له خطأ القول، إذا تبين عند ذلك أن الحق ظهر له ولا يزال متمسك بهذا القول يظهر هنا أنه صاحب هوى، ولا يظهر أنه صاحب هوى، فقد يجرح ويبدأ بهذه المسألة، وقد لا يصل إلى ذلك بل حتى يظهر منه هذا المنهج وهو اتباعه لهواه وتمسكه بهواه أو نحو ذلك. على كل المسألة ليست على كما قد يراها البعض على يسرها وسهولتها، بل المسألة لها تحتاج إلى تحليل ولها شروطها وضوابط. الحاصل أن المؤدل والمجدح فيه شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من توفرها، واضح؟ نعم، يعني مسألة من المسائل مثال معروف عند أهل العلم أن الكلام في الصحابة لا يكون إلا من مبتدئ، واحد يتكلم في الصحابة هذا ما يكون إلا مبتدئ، واضح؟ لكن متفقين باللي هناك أن هناك صحابة مختلفين صح؟ طيب اللي قال فيهم ربنا جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمانكم، هؤلاء صحابة مسلمون ولا منافقون؟ صحابة مسلمون، قد يقول قائل هؤلاء منافقون ويسمع الآخر يقول له الصحابة كلهم منافقون مبتدئ، والخلاف وارد فيه. نعم، فأهل التفسير وأهل العلم منهم من قال هؤلاء منافقون حقيقة منافقون ولم يدخل الإسلام أصلا والإيمان قلوبهم، وإنما قالوا آمن، وبعضهم قالوا لا، قال هم مسلمون وصحابة لكنهم حديث عهد، فلم يدخل بعد الإيمان التام لقلوبهم، دخل في قلوبهم من الإيمان ما صحح إسلامه، لهذا أثبت الله لهم الإسلام فقال قولوا أسلمنا، ولما يدخل، ولفظة لما تفارق لم من أربعة نواحي، ومنها أن لما تنفي وتدل على أن المنفي قريب الحصول، واضح؟ تقول قاربت المدينة ولما أدخل، يعني ستدخل، فلما نفي لشيء متوقع حصوله، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أي سيدخل. وبذل مثلا أيضا في الذين استهزأوا أقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء المستهزئون منافقون أو هم صحابة مسلمون في الخلاف، قد يكون الواحد لا يفهم ولا يعي فيسمع الشيخ درس أو كان المدرس يدرس والآية جاءت عابرة فذكر تفسيرا واحدا لاثنين فيخرج آخذ الفكرة أن فلان يسب الصحابة ويطعن الصحابة، هذا يكون غير عارف، غير عارف لماذا؟ بأسباب الجرح والتعديل أو بأسباب التبديع، فلا بد أن يعني يضبط الأمر، لكن إذا سمع هذا أهل العلم تثبتوا من القائل في عقيدته في الصحابة، تثبتوا من القائل في عقيدته في الصحابة ويحكم على وفق ذلك. الأمثلة كثيرة لكن الحاصل هو لا يعتقد أنه كفر علمه قل إنكاره. ها؟ لا يعتقد أنه كفر علمه قل إنكاره. لا شك. لهذا أما من قل علمه كفر علمه. لأنه لا يرى العلم إلا هذا. قرأ حديث واحد ما يرى إلا هذا. ولهذا بهذا الحديث يخطئ كل الرواة. فإذا جئت إلى حديث واحد اتفق عليه أصحاب كتب ستة، انظر إلى الألفاظ تجد فوارق، بل ممكن لفظ الواحد عند البخاري تجد بينه فوارق. فهو إذا كان علم حديثا واحدا يضعه هو الأصل، فكل ما خالف قال له قالوا مثله مثل الأعمى الذي رأى مرة واحدة في عمره، فلما رأى ديكا ثم عاد إلى العمى. بعد ذلك يسأل رأيت الفيل؟ فيقول هو قريب من الديك أو لا؟ هو لم يرى إلا الديك، هو لم يرى إلا الديك. فكذلك من قل علمه سير هذا الحديث هو الميزان عنده، غيره كله يرد. أما إذا كان كثر علمه فما يوم ما؟ بخلاف أهل البدع وكذا. إيش مسألة تعليم المبتدع؟ هي نفسها مسألة من الدراسة المبتدع. يعني معروف هذا في كتب أهل العلم موجود. هناك إيش من الفرق بين هذه الدراسة شيء ورواية الحد شيء؟ هذا التفريق موجود. أنت قلت هناك من يفرق. ما الفرق؟ إيش مثلا هذه بعض؟ هذا إيش كلمة في هذه الدراسة؟ إيه خلاص تقول من؟ لا تقول من. لا تقول من. طيب لا رواية الحديث، رواية الحديث علم ولا لا؟ نعم هذا رواية الحديث علم. طيب قديما كانوا يقولون على كل واحد، ذكرناه إذا كان تذكرون في أول شرح كتاب القرآن وكتاب التعليم، كانوا يقولون العلم قديما كان يؤخذ العلم. لما تقرأ في الآثار ماذا تقرأ؟ تجد أثر ابن سيرين كانوا يأخذون العلم، فلما وقعت الفتنة صاروا يقولون سموا لنا رجالا، فمن كان من أهل السنة أخذوا عنه، ومن كان من أهل البدع لم يأخذوا عنه. لكن هذا لا ينفي قيام ضوابط الجهر والتعديل في أحد الصحابة، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وتصليب الراوي وتخطئة الراوي. ففي صحيح مسلم الحديث ابن عباس أو من طريق طاووس بن كيسان أظن عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال إن نوفل البكاري يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الفضل، أو قال إن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الذي ذهب مع فتاه إلى الخضر، فقال كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب قال بينما موسى يخطب في أيدي أصحابه الحديث، فهنا خطأ وبين خطأ. ثم جاءت الفتنة وسموا لنا رجالكم، من كان من أهل السنة يؤخذ عنه، من كان من أهل البدع لا يؤخذ عنه. طيب فهذا مقرر عند أهل البدع أن أهل البدع لا يؤخذ عنه، لأنه ما دام في أهل السنة غنية، ما دام في أهل السنة غنية فلا يحتاج إلى أهل البدع. لكن إذا انطلوا إلى الرواية عنهم بحيث لم يجدوا إلا الرواية عنهم فإنهم يرون، فإنهم ماذا يرون؟ ولهذا قيل لو لم نروي إلا عن من يعني سبحانه غال كله، يعني ما روينا إلا عن فلان وفلان وفلان، ومن لنا بحديث البصرة قد انتشر فيهم القدر، ومن لنا بحديث كذا انتشر فيهم بعض بعض البدع. ولكن يفرقون بين الداعية وغيره، وبين الصدوق في لهجته من غيره، وبين أن يوجد الحديث عنده أو لا يوجد عنده السنة أو لا يوجد. كذلك في العلم، في أخذ العلم قلنا العلم فرض عيني وفرض شفاء العين لا يجب طلبه، العين يجب طلبه. طيب وكيف تطلبه؟ من أهله. وكيف تطلبه من أين؟ من أهله، فتأخذ من أهله، لا تأخذ من نفسك، تأخذ من أهله. وأما الكفائي فالأمر دائر بين أن تأخذ من أهل السنة وأهل البدع. إذا ولد أهل السنة فيؤخذ العلم الكفائي من أهل السنة. طيب إذا لم يوجد إلا من أهل البدع، أول أنت معرفتك بأنه من أهل البدع يدل على أن لك شيء من المعرفة ولا لا؟ كيف عرفت أنه من أهل البدع؟ ها؟ بقول قائل. خلاص إذا يوجد من يعرف البدع أهل البدع فتأخذ العلم عنهم. يعني هذا ذاك السني الذي قال فلان من البدع لا يؤخذ عنه العلم، فأخذ العلم عن السني. طيب قد تقول السنة بعيدة عني لا أستطيع أن أصل إليه، هنا الآن يدور الأمر بفرض الكفاية هذا بين أن تستطيع أن تأخذ عن المبتدع وتميز أو لا. إن كنت لا تميز وتخشى على نفسك فسلامتك أولى من فرض الكفاية، أما إذا كنت تستطيع أن تميز فلا بأس أن تأخذ عنه كما قال الذهبي خذ الثمار وألق الخشبة في النار، فلا بأس بهذا. فما يقال في رواية الحديث عن المبتدع يقال في أخذ العلم عن ماذا؟ عن المبتدع. وما يخشى في الرواية يخشى في العلم، فإذا كنت تخشى فاجتنب. لهذا قيل لعبد الرزاق أو غيره من أين جاءك التشيع وأنت بأرض ليس أهلها من أهل التشيع؟ قال كنت أدخل على فلان فأسمع عنه الحديث فأعجبني في سمته فوقع في قلبي شيء من ذلك. فإذا كان الحال هكذا وطالب السلامة أولى وذرع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا هو الإنسان يعرف نفسه، الإنسان يعرف نفسه والطبع الشطاق وأيضا القلوب ضعيفة والشبه خطاف. فإن عرف من الشخص أنه يميل ليتأثر فيطلب السلامة لنفسه، وإن رأى من نفسه الشدة والصلابة ومراجعة أهل العلم الذين حذروه من فلان الذي يدرس فيأخذ هذه الشدة والصلابة ويستفيد من الشخص ما يمكن أن يستفيده منه من ذاك العلم ويجتنب بدعته. واضح؟ هذا الحقيقة جواب من باب الاستطراد، وإلا الأصل في المسألة هذه كلام فيها يقول، لكن هذا حاصله والله أعلم. أما ما إذا كان يعني قلت بلغني أنه هناك من يفرق، لكن يفرق بين أصول الرواية وأخذ العلم فينظر إلى وجه التفريق، إذا كان وجه التفريق صحيحا يؤخذ به، لكن كأصل والغالب هو هذا، لأن ما جاء في التحذير من رواية الحديث عن المبتدع أدلته شرعية هي أدلة عقلية، ليست أدلة عقلية هي أدلة شرعية. قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات ما يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا لها حتى يخوضوا في حديث غيب. أي نعم. وأيضا قوله تعالى وإما يسجدك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا فيه كلام أهل العلم، هذا يستدلون به على أن كل مجلس فيه لا هو لهو وباطل وتذكر فيه أمور غير مشروعة فإنه يجتنب، ومجلس المبتدع يكون فيها فإنه يجتهد. لكن إذا كان مجلس يستفاد منه هذا الذي ذكره في رواية الحديث. وأيضا قوله تعالى قال فإن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا مسس، ذكر الشيخ السعدي أنه لا مسس أي أنه يجتهد، قال ويستفاد من هذا مجانبة مجالس أهل البدع وأهل الفسق والمعاصي. ومثلها أيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ما جاء عن السلف في نصوص كثيرة وأقوال كثيرة من صافح مبتدعا فقد عاد عن هذا الإسلام، وأنهم قيل له لا تجلس مع فلان فإني رأيته يصاحب الجهمية أو يدخل على القدرية، وقيل لفلان ما رأيك في فلان؟ قال مع من يجلس؟ قال أصحابه القدرية. قال إذن هو قدري. ومثل هذا كله يعني أدلته من أدلة شرعية، كذلك في العلم هي نفس الأدلة تطبق، هي نفس الأدلة تطبق. من فرق من وجه معين وكان التفريق له وجه ودليل يقال به لا شك. مثل الشيخ كإنسان مثل يكون عقيدة أشعرية، مثل عقيدة أشعرية أو كذا، وهو يدرس الفقه يكون مثال بارع في ذلك الفيلم. مثال الشيخ أحد المشايخ أو مثل كذا هو يعني عقيدته أشعرية مثال، ويكون في الفقه مثل بارع في ذلك الفيلم كما قصة. إذا كان يستغني عنه بأهل السنة فيستغني بأهل السنة عنه، إذا لم يجد إلا هو فإن كان لا يخشى على نفسه فيقتصر منه بفرض العين، يقتصر منه بفرض العين فقط دون غيره. أما إذا كان يحصل نفسه ولو شدة فلا بأس أن يدرس عنه، فلا بأس. نعم. قال الثالث فيما يعرف به الضبط، قال وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله لا سيما وهو سابق أول الباب في الوباء. أي كلام هذا بيقول. قال وتأخيره عما قبله مناسب، يعني تأخير الكلام على الضبط عما قبله. إيش هو قبله؟ كيف تعرف؟ لماذا تعرف العدالة؟ فذكر العدالة ثم بماذا تعرف؟ ناسب بعد العدالة أن يذكر الضبط. قال وإن كان تقديمه أنسب، لو قدم الضبط على العدالة أنسب، لو قدم الضبط على العدالة أنسب. لماذا؟ لتعلق ما بعده بما قبله، لأنه الآن بعد ذكر الضبط سيتكلم على الكفر والتعديل، وهذا يتعلق بالعدالة. فما بعد الضبط يتعلق بما قبل الضبط، ما بعد الضبط هو العدالة، أسباب الدفع والعدالة ومعرفتها، يتعلق بما قبل الضبط هو كيف تعرف العدالة، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع. يعني أول الباب إيش ذكر في نظمه في بداية النظم؟ ماذا ذكر؟ راح صفحة 56 و100. قال 56 و100 أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر أن يكون ضابطا معدلا. ضابطا هو وضعه الأول ولا لا؟ فقال وهو سابق أول الباب في الوضع، فكان الأنسب أن يتكلم عليه ثم على العدالة فيعرفها، ثم كيف بماذا تكون العدالة، ثم ذكر أسباب التعديل والتدليل. واضح؟ هذا كلامه. أيوة. ومن يوافق غالبا في اللفظ ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى، أو في المعنى ذا الضبط فهو ضابط محتج بحديثه أو يوافقه نادرا ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به فهو مخطئ بدون همز، عديم الضبط فلا يحتج بحديثه. أين لماذا يعرف الضبط؟ قال يعرف بهذا. ماذا يعرف الضبط؟ يعرف بهذا الأمر، وسيأتي الثاني صبر. موافقة حديثه غالبا أحاديث الضوء، هذا يسمى المعارضة، أن تعرض حديثه رواياته على روايات غيره، ويعرف أيضا بالسبر، سبر الروايات. لهذا تجد ابن حبان يقول وقد سبرت رواياته وقد سبرت أحاديثه، ف فوجدته لا يوافق فيها أحاديث الثقات، أو فوجدته لا يوجد شيء ينكر عليه. يقول ابن أبي وفلان أحاديثه تتبعتها وهي أحاديث مستقيمة إلا ما كان من حديث كذا وكذا وكذا، أو لا يستثني شيئا. فهذا يسمى بمسألة المعارضة، يرضى في حديثه ويعترض رواياته على روايات الثقات المتقنين الضابطين، فما وافق غالبا كان يوافق دائما، فهذا الذي يسمى ماذا؟ الضابط الثبت الحافظ الإمام الجبل. فإن كان له شيء من الخطأ أو الوهم ألقص من أعلى ألفاظ الضبط بحسب خطأه، بحسب خطأه. إن كان في مجموع ما روى ما وجدوا له خطأ، أو الخطأ الموجود بسبب غيره كما ذكرنا لكم أمثلة في عن ابن أبي بكر ابن أبي عن أبي بكر ابن أبي داود وعن غيره من أهل العلم. فإن كان في شيء من الخطأ نقص من ضبطه وثقته وحفظه بمقدار ذلك الخطأ، ولا يزال ينقص إلى أن يخرج عن درجة الثقة إلى درجة راوي الحديث الحسن الصدوق، وقد ينزل عن ذلك إلى الضعيف. فإن صارت المخالفة والخطأ والغفلة هي الغالبة عليه فهو المنكر الضعيف جدا، فهو المنكر الضعيف جدا. واضح؟ لكن هذه المعارضة التي تقال إنما تقال في من كثر حديثه ليس قليل الحديث. أما إذا كان قليل الحديث، أحاديث 5 و10 و2 وحديث 1 و18 حديث، فهذا كيف يعرف ضبطه؟ إذا وجد النص عليه فنعم، أما إذا لم يوجد فهذا السبيل غير كافي. لا يقال فلان سبرنا مروياته فوجدناه يوافق، وافق في 5 أو 2 أو 7 أو 10، هذا شيء قليل لا يمكن أن يحكم عليه، وإنما لا بد من زيادة التحري. ولهذا قال الإمام ابن عدي في كتابه الكافي في الضعفاء في ترجمة سلم ابن زرير البصري، قال: وسلم هذا له أحاديث قليلة، وهو في عداد البصريين المقلبين الذين يعز حديثهم، وليس هي مقدار ما على الأخر، وليس هي مقدار ما له من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أو صدق. واضح العبارة؟ مع أن سلم بن زرير هذا روى له البخاري ومسلم وعلق له الترمذي، وذكروا أن النسائي روى له، وقال ابن حجر وثقه أبو حاتم، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الذهبي وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين ضعيف، وقال أبو داود النسائي ليس بالقوي. كذلك قال ابن عدي في سب لا لفظ شيخ، لا لفظ شيخ اسمه المقلش، قد يكون، قد يكون مقلا وقد لا يكون. لفظ شيخ هي لفظة توضع في جانبين، لفظ شيخ سيأتينا أفضل تلك في الجانب العام، وفي اصطلاح كان يخص به أبو حاتم أو يستعمله أبو حاتم، فلفظ الشيخ هي من هذا القبيل، هذا القبيل. أظن مرت لا أنا في أخاف نفس التعديل المراد به شيخ أنه يروي الحديث، المراد به أنه يروي الحديث، وقد تكون هذه العبارة ترفعه إلى من يحسن حديثه أو إلى الاعتبار به، الاعتبار به. نعم لا، وقد يكون مكلا لمن يكل البدع. لا تفضل شيخ. إذا كان الله مكلا وأحصم له أحاديثه، أحصم له أحاديثه عشرة وعشرين وثلاثين، وجدها كلها يعني وافق فيها البدع. عشرة وعشرين على حسب المثال. لا أقول دينار لا ربع ولا ثلث، قول قول واحد أحصل له أحاديثه يعني. لا، الذهبي قال وسلم بن زرير هذا من المقلين، ليس له إلا ثمانية عشر حديثا ووافق فيها كل الثقات كم له بالضبط. قلنا شيخ، وهي في المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم، يكتب حديثه وينظر فيه. وقال قطان نسأل أبو حاتم عن فلان، وقال شيخ هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقع لها الروايات أخذتها. وقال الذهبي شيخ ليس هو عبارة جرح، لكن هي أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، يعني قد يحسن حديثه بحسب ما ينظر من أقوال الأئمة الآخرين، وقد يكون ممن يستشهد له أو يعتبر. نعم. واضح؟ هذا المطلب في المطلب السابق ليس بتضعيف عن صدق. لا، هو صدق أرفع، صدق أرفع منها بكثير، صدق حسن. أما شيخ لا، قد يحسن، قد مرتبة المقبول عند الحذر. ها؟ مرتبة المقبول عند الحذر. لا، ليس مرتبة المقبول عند الحذر. شيخ متردد، شيخ متردد، تردد، شيخ يدل على أنه يعرف برواية الحديث. يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى ليس حجة، لكن قد يكون يقبل، قد يقبل، قد يستشهد به، قد يعتبر به، وينظر إلى لفظة، إلى ما جاء عنه من الأئمة الآخرين، يعني ما قيل فيها ما قيل فيه شيخ فقط، ليس كما قيل فيه شيخ وأقوال أخرى من الأئمة. طيب، من قلة السؤال، من قلة روايته الحديث، ها؟ من قلة روايته الحديث، ها؟ إيه؟ ويعني قلنا إذا كان هذا لا يعرف فيه ضبط، قليل الحديث، كيف نعرف الضابط؟ بجمع أحاديثه وعرضه على الثقات والوثق، واضح؟ لا أحسن حديث العرض هذا إذا كان كثير الحديث، لا عفوا، إذا كان مقلا، ها؟ مقلا فأحصوا الأحاديث وعرضوها وجدوها موافقة، إذا وجدوا مخالفة انتهى الأمر، إذا وجدوا موافقة ليس ذاك الكم الذي يكفي، ليس كم ما يلحق. عبارة الأدي واضحة، سلم العلوي البصري قليل الحديث جدا، لا أعلم له جميع ما يروي دون خمسة أحاديث أو فقط قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه. ايش معنى لا يعتبر؟ لا تكفيش المعارضة، لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر. واضح؟ كثرة الرواية، إيه لا، كثرة الحديث، يروي ألف حديث، في حديث، 300 حديث، فإذا عرض قالوا أنه يوافق، الشيء اليسير القليل هذا غير كافي. قال ابن عدي أليس هذا المقدار الذي يقال به اعتبر حديثه فوجدوه وافق الثقة؟ لأنه الشيخ ربما عشرين حديث أو كان يغيب من المجلس. ما رأيت على هذا؟ كان يغيب أيضا. شيخنا قيدوه. شيخنا نسبة الضابط. ها؟ الضابط. لكن الأب كيف تزبط؟ أخذها بنزول يعني. ها؟ يأخذها بنزول. بنزول كله. أيوة. الضابط مقدار المخالفة أو الموافقة. وش يعني 50-50%؟ لا. كما قال الإمام أحمد. لا. في الألوف قالوا 100 وقال كثير يعني. لا. يعني كما قال الإمام أحمد في ذاته قال يحفظ كم ألف؟ قال سجلوا يخالف 200 أو 100 شيء. قال هذا كثير يعني. لا. بالرغم أنه من جمرة وكثير. يعني قليل جدا، لكن اعتبر ان هذا والله هذا من كثره المخالفه. المرجع فيه الى المرجع فيه الى الائمه، مش هذا ضابط شيء. لا قولهم اذا الان بارك الله فيك، الان مرجعه الى الائمه يعني بالاستقراء يعني. ايه يعني ما يمكن الان يعني هل ت قولهم اذا غلب، هل يمكن الان نقول في الراوي اعتبرت حديث احاديثه فوجدت يوافقه؟ لا لا يمكن، ليس سبيلا. لكن عند المتقدمين هم يحكمون هذا قليل أو كثير، يعني لا يروي ألف حديث يخالف في حديثين أو ثلاثة أو خمسين أو ستين أو مئة، قد يكون قليلا وقد يكون باعتبار ما كثيرا. لا طيب واضح. إذن فهذا المعارضة والنظر هو إذا كان كثير الحديث، إذا كان كثير الحديث فينظر هل وافق أو لا. طيب كذلك في قضية المعارضة ينظر هل له أصل صحيح أو لا. إذا كان له أصل صحيح أي كتاب ويعتمد عليه فإن اعتماده يقوي، ولذلك الموافقة تلاحظ في الحفظ أو الكتاب، في الحفظ أو في الكتاب. ولهذا يقول فلان كتاب له كتاب صحيح أو كتابه صحيح أو أصوله صحيح أو كان يعتمد كتاب. ولهذا قال ذكر كلام الشافعي. أقرأ شو كلام الشافعي؟ قال وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله فيما تقوم به الحجة، فقال ويكون إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثه. قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل ولم يكن له أصل كتاب صحيح. أما إذا كثر غلطه لكن له أصل كتاب صحيح ويروي الكتاب من الكتاب، عرف منه أنه لا يروي إلا من الكتاب، هذا حديث صحيح. يقال كثير الغلط لكن له أصل صحيح وهو يروي من كتاب حديث صحيح. لكن إذا لم يعلم يقال ينظر إذا روى من كتابه فهو صحيح، وإلا فلو هذا موجود في الكثير من تراجم الرواة. ولهذا السبيل هنا إلى معرفة من يروي عنه من الكتاب ومن يروي عنه من الحفظ، من يميز ومن لا يميز. فإن لم يعلم فينظر في الحديث، ينظر في الحديث إذا كان يوافق فيه رواية الثقات أو لا. إذا جئنا إلى حديث ما وجدناه يخالف ولم نعلم هل روى من أصل كتابه أو لا، يقال يترجح هنا أنه روى من حفظه فأخطأ. أما إذا وافق الثقات فيقال هنا روى من أصل الكتاب. أنا عنده ضبط كتاب سبب سكر. عنده ضبط كتاب وليس من شكل الله. كما ضبط الكتاب والسكر وضبط الصدر. ما هو الأرفع؟ هل هو ضبط الكتاب أو ضبط الصدر أو هما معا؟ قديما كانوا يعتمدون الحفظ وله في ذلك سبب، ولهذا الزهري امتنع أن يكتب الحديث، ولما قيل له قال لا أكتب حتى يبقى الحفظ دائم. فضبط الصدر أقوى وأعلى مرتبة، وهم يعلمون أن الكتاب لا بد منه، ولهذا لما احتاجوا إليها كتبوا. وقال الإمام أحمد لولا الكتاب ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فضبط الصدر أرفع من ضبط الكتاب، لأن ضبط الصدر هو تهيب المحفوظ، ويكون أشد حرصا عليه من اعتماده لكتابه، أشد حرصا عليه من اعتماده لكتابه. هذا كأصل. لكن إذا جاءت المعارضة بين ضبط الكتاب وضبط الصدر أيهما يقدم؟ هذا باعتبار لا يمكن يقال يقدم ضبط الصدر الطلق على الإطلاق، ولا أن يقال يقدم ضبط الكتاب على الإطلاق. فقد يقدم هذا وقد يقدم هذا، قد يقدم هذا أو هذا. فمن رجح ضبط الصدر قال لأنه حفظ، ولا شك أن الضابط له كتاب يعتمد عليه، ولكن زيادة على ذلك فهو ضابط حفظا، لأنه كانوا يقولون لا بد للضابط أن يكون له أصل صح عليه مروياته. ضبط الكتاب قال لا يؤمن عليه أن يزاد ينقص من كتابه، فإذا جاء ليحدث أو أخرج له الكتاب وقد أدخل عليه، فلكونه لا يحفظ غيبا قد لا يميز فيدخل عليه الحديث وهو لا يعلم، بخلاف الحافظ ضابط ضبطا غيبيا حتى ولو أدخل في كتابه شيء فإنه ينتبه له. هؤلاء رجحوا ضبط الصوت، والآخر قالوا أن الحفظ يكون مهما كان والخطأ وارد على البشر، والحافظ قد يخطأ قد يغيب عنه حفظه فيقع في الخطأ، أما الحافظ لكتابه فإنه إذا أخطأ راجع كتابه فوجده على الصواب ورواه على الصواب، فرجحوا هؤلاء ضبط الكتاب. أنا قلت هو بالنسبة يعني بالاعتبار، أولا كان ضبط الكتاب ضبط الصدر أقوى، والآن يقال ضبط الكتاب أقوى، ضبط الكتاب أقوى، أما إذا التعارض فبالاعتبار قد يكون هذا وقد يكون هذا. نعم. أيوة. قال ولم يكن له أصل في التالي صحيح. لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة. من أكثر التخليط؟ كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته. نعم. قال وفيما قال وقال فيما يعترض به المرسل كما تقدم، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. نعم. هذا الأمر الأول ألا وهو الاعتبار والمعارضة، معارضة الحديث. نعم. يدل عليه وأنه منهج المحدثين في هذا. قال يحيى بن معين سألني إسماعيل بن علي مرة فقال كيف حديثي أي عندكم؟ قال ابن معين حديثك مستقيم. فقال ابن علي وكيف عرفتم هذا؟ قال ابن معين عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها أو رأيناها مستقيمة. فقال إسماعيل بن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فهذا دل على أنهم يعرضون حديث الراوي على أحاديث الثقات. وقال مسلم في مقدمة صحيح الكلام هذا في تاريخ ابن معين رواية أو أحوال الرجال معرفة الرجال رواية ابن محدث عن ابن معين نقلته بواسطة كتاب. قال مسلم في مقدمة صحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غير من أهل الحفظ والضبط خالفت روايته روايته أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب عليه من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ومثل هذه العبارة أو نحوها مرت معنا كتاب التمييز ذكرت قال فإن هذه الروايات في مقابلة بعضها ببعض أو فبجمع هذه الروايات مقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضبادهم من الحفاظ. واضح؟ وقال أيضا في الجرح والتعديل مقدمة أن حد من طريق سأل شعبة فقال يا أبا بسطان حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء الورق من الذهب. ابن عمر قال كنت أبيع بالورق وأتقاضى بالفضة وأبيع بالذهب وأتقاضى بالذهب وأبيع بالذهب وأتقاضى بالورق. حديث ابن عمر فقال شعبة أصلحك الله هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك. قال خالد بن الطليق فتذهب أن أروي عنك. يعني شعبة كان يروي من طريق سماك مرفوعا مع أن شعبة يمكن رفعه لكن سماك يرويه مرفوعا. قال لا ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد سيب عن ابن عمر لم يرفع، وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفع، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير ولم يرفع، ورفعه سماك فأنا أفرقه أخاف. كيف عرف سلامة هذه الرواية من غيرها؟ عرضها على رواية الثقة. كذلك الزهري لما روى حديث الإفك فأخبر أنه حدثه به ابن المسيب وعمر بن الزبير وعلى قمر بن وقاص وعبيد الله بن مسعود عن عائشة وذكر الخبر، ثم قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعض، وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني اعتبر وعرض هذا على ذاك، فما كان مخالف للحفاظ فإنه يرده. والمعارضة لها صور، كيف يعارض حديث بحديث؟ لها صور. الصورة الأولى المعارضة بين رواية عدد من الصحابة عليهم الرضوان، وذلك مثل قصة ميراث الجدة لما جاءت إلى أبي بكر الصديق قال لا أجد لك شيء، لك شيئا في كتاب الله، فذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال من يشهد لك؟ لا محمد بن مسلمة الأنصاري فشهد له. فهذا عرض رواية صحابي على صحابي، المقصود التثبت والتأكد، فهذا قد يقال بقبيل المعارضة. أيضا عمر رضي الله عنه لما حدثه المغيرة بن شعبة في إمراس المرأة، أي أن تضرب المرأة المرأة فتسقط ما في بطنها، قال فيه غرة عبد أو أمة، قال من يرمي معك هذا؟ فجاء محمد بن مسلمة الأنصاري وحدث بذلك الحديث في البخاري ومسلم. وكذلك حديث الاستئذان لما استأذن أبو موسى فقال لتأتيني بمن يشهد لك، فجاء استشهد وشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فهذه معارض روايات الصحابة بعضهم بعض. النوع الثاني معارضة روايات المحدث الواحد في أزمنة مختلفة لينظر هل هو ضابط أو لا. وما أجمل ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير، قالت قد سمعت بعبد الله بن عمرو أنه يريد الحج العام، وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاخرج إليه والقه وسائله. فخرج إليه فكان مما حدثه به حديث إن الله لا ينتزع من انتزاع، فرجع إلى عائشة وأخبرها الخبر، فأعظمت ذلك وأنكرته. فلما مر العام قالت أخرج وسائله وفاتحه في الكلام ثم اسأله عن الحديث، فسأله ثانية فرجع وأخبرها ولم يغير منه شيء، فقالت رضي الله تعالى عنها ما أحسنه إلا قد صدق، إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، رضي الله تعالى عنه. وأيضا نقل عن شعبة، هذا أيضا يدل على ضبط شرطي الله ماذا علمت أنه لم ينقص لا، يعني حفظته من المسلمات. كذلك شعبة بن الحجاج وما أدراك ما شعبة رحمه الله تعالى، سمع من طلحة بن المصرف حديثا فكان كلما مر عليه طلب منه أن يحدثه بالحديث، فقيل له لما؟ قال أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غير فيه شيئا تركته، رحمه الله. ذكره الخطيب في الكفاية. وروى الدارمي عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرع، فإنه حدثني حديثا ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منه شيئا، يعني معارض الضبط، وإن كان في سنده ضعف عند الدارمي لأنه يعني رواية محمد بن حميد الراشي، لكن رواه أبو خيثمة في كتاب العلم وسنده صحيح. وأيضا مروان بن الحكم استدعى أبا هريرة وجعل كاتبه خلف ظهره لا يرى، وسأله الأحاديث وقال أمر الكاتب أن يكتبها، ولما مرت سنة استدعى ثانية وقال للكاتب انظر ما يقول، فوجده لم ينقص من ذلك شيء، ما نقص ولا قدم ولا أخر، رضي الله عنه. الصورة الثالثة عرض روايات عدد من تلاميذ لشيخ واحد، شيخ واحد ويتتبع روايات التلاميذ عنه. قال ابن معين: لو لم تكتب الحديث عن 30 وجها أو من 30 وجها أو ما عقلنا، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلنا. وابن معين نفسه، والأثر هذا في المجروحين بن حبان، جاء إلى عفان بن مسلم يسأله عن حديث حماد بن سلم، فقال له عفان: ما سمعته من أحد؟ قال ابن معين: بلى، سمعته من 17 نفسا وأنت 18. قال: لا والله لا أحدثك. قال: لا والله لا أحدثك. قال ابن معين: إنما هو درهم، فإذا أنا بالبصرة أسمعه من التبونة، يعني موسى بن إسماعيل، يعني هو درهم واحد فقط، نركب الدابة ونرحل ونسمعه من موسى بن إسماعيل. فقال: شأنك؟ فجاء إلى موسى بن إسماعيل وقال: حدثني بحديث حماد بن سلمة. قال: لم تسمع من أحد؟ قال: سمعته من 17 نفسا وأنت 18. قال: لما تصنع هذا؟ قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا سمعت من تلامذته واتفقوا علمت أن الخطأ من حماد بن سلمة، فإن اتفق الجميع وخالف واحد عرفت أن الخطأ من هذا التلميذ وليس من حماد بن سلمة رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا أيضا في المجروحين. والمعارضة الرابعة أثناء الدرس بين رواية المحدث ورواية الأقران، رواية المحدث ورواية الأقران. ومثل ذلك ما رواه سفيان بن عيينة من حديث الزهري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فقالوا لابن عيينة: إن مالكا يذكر البتعة. قال: ما سمعناه إلا هكذا، أو لم يحدثنا الزهري إلا بهذا، ما حدثنا الزهري إلا بهذا، أي هذا هو لفظه. فهذا العرض بين ما في المجلس ومقارنة حديث الشيخ مع حديث الأقران. ويزاد أيضا نوعا خامسا، وهو معارضة كتاب بكتاب، أن يعارض كتاب بكتاب آخر. وهنا يذكر فائدة ضبط الكتاب، وكما قال الإمام أحمد في بيان ضرورة الكتاب، ضرورة الكتاب، فينظر في الكتاب أو حفظ الراوي ينظر فيه ويراجع فيه كتابه، أو يقارن كتابه بكتاب غيره، يقارن كتابه بكتاب غيره، فإن وجد وافق فدل على ضبطه وإلا فلا. فهذا في الجملة مجموع أنواع المعارضة. أيوة، كمل الشرط اللي بقي. ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه. هذا سبق، الضبط بالامتحان سبق، وله صور، إما أن تقرأ عليه الأحاديث ويدخل عليه حديث بين جماعة أحاديث كفعل ابن معين مع أبي نعيم، وإما أن تقلب له الأساليب كما فعل الجماعة، جماعة بغداد أو أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى، وهذا سبق الكلام عليه في الحديث المقبول. ولعل لي أكتفي بهذا كما العصر كنت شوية تعبان، نقول حتى لا تنقطع الحلقة أخذنا لم نقرأ كثيرا لأنها وجدت مسائل شوية خارجة ذكرناه وإن أسدت مع التمييز حديث التمييز عملتم فيها ولا ليس كل واحد أعطينا له حديث نعم شكون لي مازال ما خطش حديث عملت فيه خلاص مازال كملت فازان رضوان ها فازان هو محمد مازال حبيب فازان كملت لا لا ها يا كل الوقت نديرو حتى نقرا شي التخريج ها بس نحتاج نقرأ شيء التخريج وخاتم الكتاب. أيوة. نقرأ كتاب مستقل. خلاص. جنب المكتبة ممكن قريب لو تبوها إن شاء الله لو يكون طلعنا الكتب الفوق وهي واسعة ممكن نقوم بالبحوث هناك أو نقرأ البحوث هناك ونطبق يعني نستفسر. ديروا كل شيء خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك